كنت أقسم ظلي ما بين انتظارك وبين خطواته وراك من وراك. كنت أقسم ظلي ما بين انتظارك وبين خطواته وراك. كنت أشبع صوتي بعدك ما هو صوتي لان طقتك بان موتي الله.